شنيا نهاية جليد الويزا.

رسول عدن رزانا قدس غزل السدل له نزا اتفاق الصنح قلع بالخرضة نزرات وضني فسغ البلوزة هنا عريس يا دم هاي واي يا يا يا يا يا يا يا إنسان إذا شاف غلعان البودة هاي أولي في خلق ديزان ورديجة Oh, why, yeah, yeah.